إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نقف في هذه الجمعة مع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ينكر الله جل وعلا على من قال ولم يفعل، ويخبر أنه قد اشتد بغضه. كبر مقتا عند الله، أي اشتد بغض الله لمن كان هذا حاله، يقول ولا يفعل. الوقفة الأولى، وهي ثلاث وقفات مع هذه الآية، الوقفة الأولى أن العلماء استدلوا بعموم لفظ هذه الآية على الإنكار على من قال ولم يفعل، على من خالف قوله فعله وخالف فعله قوله. لما تقولون ما لا تفعلون؟ لما تقولون الخير وتأمرون الناس به وتحثون الناس عليه ولا تفعلونه؟ ولما تنهون عن الشر وتنزهون أنفسكم عنه وأنتم ترتكبونه وأنتم متلوثون به متصفون به؟ هذا كمثل الوالد مع أولاده، والمعلم مع تلاميذه، والمدير والرئيس مع من كان تحت يده، يأمرهم بالخير ولا يفعله، يأمرهم بالصدق وليس بصادق، يأمرهم بالعدل وليس بعادل، يأمرهم بالعفاف وليس بعفيف، يأمرهم بالزهد والورع وليس هو كذلك، يأمرهم بالمحافظة على الصلوات وهو ليس كذلك، وينهاهم عن الشر ويرتكبه، ينهاهم عن الخمر وهو يشربه، ينهاهم عن الدخان وهو يدخن، ينهاهم عن النظر إلى ما حرم الله وهو ينظر إلى ما حرم الله، ينهاهم عن الغش وهو يغش، ينهاهم عن الأخلاق الرذيلة وهو واقع فيها. لما تقولون ما لا تفعلون؟ وهذا كمثل قوله سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ تأمر بالخير ولا تفعله، وتنهى عن الشر وترتكبه، أين الدين؟ أين الحياء؟ أين المروءة؟ أين العقل؟ ولهذا قال سبحانه: أفلا تعقلون. وقال الله جل وعلا عن شعيب أنه قال لقومه: ولا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. لما أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر قال لهم: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخالفون ذلك، بل يأمرون بالمعروف ويفعلونه وينهون عن المنكر ويتركونه. هكذا الأنبياء وهكذا الصالحون. ولهذا جاء الوعيد الشديد في من أمر الناس بالمعروف ولا يأتيه، وينهى الناس عن المنكر ويأتيه ويرتكبه، جاء فيه الوعيد الشديد. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل من أهل النار يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه، أي أمعاؤه، فيدور بها في النار كما يدور الحمار بالرحى، فيطيف به أهل النار ممن هم حوله: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نسأل الله السلامة والعافية. ورحم الله أبا الأسود الدؤلي القائل: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك تعذر إن وعظت، ويقتدى بالقول منك ويحصل التسليم. لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. الوقفة الثانية في هذه الآية أو مع هذه الآية ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سبب نزول هذه الآية. وسبب نزول هذه الآية هو حول الجهاد في سبيل الله. ورد عن ابن عباس أنه قال: كان ناس من المؤمنين يقولون قبل أن يفرض عليهم القتال: لوددنا أن الله يدلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به. فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه إيمان به لا شك فيه، وجهاد من خالف الإيمان ولم يقر به. فلما نزل الجهاد كره فريق من المؤمنين ذلك وشق عليهم أمره، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. تمنوا القتال قبل أن يفرض عليهم، تمنوا الجهاد قبل أن يوجب عليهم، فلما كتب عليهم القتال ضعفوا وقصروا ولم يقوموا به. وهذا كمثل قوله سبحانه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أي امنعوا أنفسكم عن القتال، وأقيموا الصلاة والزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قوموا بالعبادات التي وجبت عليكم في ذلك الوقت، لكنهم تمنوا القتال. قال الله عز وجل: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وكمثل قوله سبحانه: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، أي سورة يذكر فيها القتال ويؤذن لنا فيها بالقتال. قال الله عز وجل: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. فلا يتمنى الإنسان القتال قبل حينه، ولا يتمنى لقاء العدو، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فاثبتوا فاثبتوا. فلا يتمنى الإنسان الشيء قبل أوانه، بل يقوم بما أوجب الله عليه في ذلك الوقت، يؤدي العبادات ويترك المحرمات، كما قال الله سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فإذا جاء وقت القتال وجاء وقت الجهاد الشرعي فحينها اثبت، لأنك لا تدري، إذا تمنيت شيئا وتمنيت القتال ربما إذا جاء وقته لم تثبت، ربما إذا جاء وقته كنت من المفتونين، كحال الإخوان المسلمين لا سيما في اليمن الذين كانوا يدندنون على قضية الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار، حاضروا المحاضرات وخطبوا الخطب الرنانة وربوا شبابهم على الأناشيد الحماسية التي تشوق للجهاد والقتال، ربوا شبابهم على ذلك، حتى إن من الجماعات المتفرقة من الإخوان المسلمين جماعة تسمى جماعة الجهاد. فلما جاء وقت الجهاد الشرعي والقتال الحقيقي وخرج الحوثي الكافر الرافض الاثني عشر الخميني وهاجم على البلاد واستولى عليها بلادا بعد بلاد ومنطقة بعد منطقة حتى دخل صنعاء، فإذا بالإخوان المسلمين يستسلمون وينبطحون وينسحبون بعددهم وعدتهم وعتادهم، ويطلقون تلك العبارة، عبارة الهزيمة: لن ننجر، أي لسفك دماء الرافضة. وذهبوا يقدمون الولاء لعبد المجوس الحوثي تحت شعار طي صفحة الماضي. اتضح للناس حقيقة هؤلاء، وأنهم ممن يقولون ما لا يفعلون، واتضح أن المراد بالجهاد الذي كانوا يدندنون حوله وبه أنه جهاد أهل المناطق الجنوبية وقتال أهل المناطق الجنوبية وسفك دماء أهل المناطق الجنوبية، وهم مستعدون لأن يصدروا الفتاوى بتكفيرهم وسفك دمائهم. قاتلكم الله أيها الإخوان، وعليكم من الله ما تستحقون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، الوقفة الثالثة والأخيرة مع هذه الآية، ما جاء عن الضحاك ومقاتل، أو ما جاء عن الضحاك وقتادة رحمة الله تعالى عليهما، أن سبب نزول هذه الآية قالا نزلت بشأن من قال: قاتلت ولم يقاتل، وطعنت ولم يطعن، وضربت ولم يضرب، فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لماذا تنسب إلى نفسك ما ليس لك؟ لما تدعي شرفاً لا تستحقه؟ لما تزعم فضلاً أنت لست له بأهل؟ لما تحب أن تحمد بما لم تفعل؟ أما سمعت قول الله سبحانه: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال العلامة السعدي رحمه الله: يحبون أن يحمدوا بالخير ولم يفعلوه، ويحبون أن يحمدوا بقول الحق ولم يقولوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كلابس ثوبي كذب. الثوب الأول يكذب على نفسه، والثوب الثاني يكذب على الناس. يدعي الزهد والتخشع والعبادة والورع وهو ليس كذلك. هو من أحرص الناس على الإمارة، هو من أحرص الناس على الزعامة، هو من أحرص الناس على الرئاسة، هو من أحرص الناس على حب السيطرة والهيمنة، هو يدعي الزهد والورع. لما تقولون ما لا تفعلون؟ لما تدعون دعاوى كاذبة كحال من نسمع اليوم بأنهم ينسبون إلى أنفسهم أنهم من قاتل الحوثة لما كانوا في عدن، وينسبون لأنفسهم أنهم من حرض على قتال الحوثة لما دخلوا عدن، ويزعمون أن مساجدهم هي التي من خلالها حمي المسلمون لقتال الحوثة لما كانوا في عدن. يدعون دعاوى كاذبة ويزعمون لأنفسهم فضل هم ليسوا به أهل، ويدعون شرفاً لا يستحقونه، فإنهم كانوا المخذلة في ذلك الوقت، وهم الذين تزعموا مقالة أن حرب الحوثي فتنة وأن حرب الحوثي صراع من أجل الكراسي وأن حرب الحوثي سياسة، ومساجدهم معروفة لم ينطلق أو لم تنطلق منها كلمة في التحريض على قتال الحوثي. دعاوى نسمعها اليوم يدعون بها ويكذبون على أنفسهم ويكذبون على الناس، ولا زال منهم إلى اليوم من يظن ويعتقد أن قتال الحوثي فتنة، ومن تراجع منهم فلم يتراجع كما أمر الله عز وجل في قوله: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فلم تحصل التوبة من ذلك الباطل، ولم يحصل بيان الباطل الذي كانوا عليه والرجوع عنه، وإنما غمغمة ولعب على الدقون وخداع ودعاوى كاذبة. فلا تتشبعوا بما لم تعطوا، والله ما تزيدكم هذه الدعاوى الكاذبة إلا فضيحة عند الناس، ولا تزيدكم إلا قلة. هذه الدعاوى لا تزيدكم إلا قلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من ادعى ما ليس له فليس منا. ويقال لأهل الحق: لا تهنوا ولا تحزنوا ولا تضعفوا، وإن سمعتم هذه الدعاوى الكاذبة فإن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فإن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. قاتلتم والله يعلم من قاتل في سبيله، وجرح من جرح والله يعلم من جرح في سبيله، وقتل من قتل والله يعلم من قتل في سبيله، وحرض من حرض والله يعلم من حرض لأجل الدين. الله يعلم السر وأخفى، فلا تهنوا ولا تحزنوا. ما قمتم به من جهاد وما قمتم به من تحريض فذلك لأجل الدين ولأجل الله عز وجل، ولن يضيع عند الله مثقال ذرة، ولا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه البلاد أمر رشد يعز به أهل الطاعة ويذل به أهل المعصية من أهل الشرك وأهل البدعة وأهل الفجور، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم من أراد بهذه البلاد سوءا ومكرا وكيدا أو أراد بأهلها ذلك، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل اللهم الدائرة عليه، وسود وجهه في الدنيا والآخرة، وأخذه في الدنيا والآخرة، واقتله، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.